بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيط حجارة ونحوها طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب أو أن يكون غير محترق، فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، وأن يكون له غبار لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلو تيمم على لبد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعته أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما إن خالطه طاهر. وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف يكره، أو ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما، بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه ولو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يزيد وين صفحة كم؟ صفحة 321. ويجب التيمم بتراب. طيب نعم، بس أنا بدل النسخة مع واحد. طيب شوف الاسم عليها اسم، لا يا اخوان كل واحد يكتب اسمه، ترك الاسم خطا، يعني لو فقدت او ضاعت يكون صاحبها معروف. انتبهوا، كتابه الاسم على الكتاب هذا مهم جدا حتى يكون الكتاب معروف. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤم متطهرا باحدهما. وهذه سبقت ان المتطهر بالتراب والماء لا يكون مأموما لمن صلى بغير الطهارة بهما، وهذا سبق. إذا عجز عن التيمم عجز عن الوضوء فإنه لا يصلي مأموما، صح ولا لا؟ وأخذنا قاعدة، ما هي؟ أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. قال رحمه الله: ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيط الحجارة ونحوها. وهذا سبق، لأنهم يرون أن الصعيد التراب، يرون أن الصعيد التراب. والراجح أن كل ما تصاعد على الأرض، كل ما تصاعد على الأرض من جنس الأرض فهو من الصعيد. قال: طهور يعني الذي يتيمم بتراب ليس بطهور فلا يصح، كالنجس مثلا أو الطاهر على المذهب. المذهب الماء يكون طهور وطاهر ونجس، والتراب يكون طهور وطاهر ونجس، يطردون هذه المسألة. والصحيح أن ليس عندنا إلا طهور أو نجس، سواء في التراب أو في غيره. قال: طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به. لو تيمم بتراب فلا يجوز أن يتيمم به شخص آخر. والمراد بالتراب هنا ما هو؟ المتساقط من اليد، وليس المراد التراب الذي تيمم به في الأرض. لا، لو أن إنسان عنده تراب في إناء ثم تيمم به فإن التراب الباقي طاهر. المراد بالتراب الذي علق في اليد فلا يتيمم به. قال لأنه ها استعمل في طهارة، استعمل في طهارة. كما أن الماء إذا استعمل في طهارة ها لا يصح التطهر به، كذلك التراب. والصحيح ها أنه يجوز أن يتيمم بتراب تيمم به، يجوز خلافا لما ذكر المصنف. قال فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، لزوال طهوريته باستعماله. ها ظاهر التعليل واضح ولا لا؟ لكن الصحيح أنه يجوز ما دام أنه طاهر يجوز، كما أنه يجوز في الماء فكذلك يجوز هنا. وإن تيمم جماعة من مكان واحد جهاز، هذا ظاهر لأن التراب الباقي غير ها غير مستعمل. لو جاء شخص وتيمم من هذا المكان ثم جاء ثاني وتيمم في نفس المكان وثالث، هذا لا بأس، مثل ما يغترفون من إناء ويتوضؤون تماما. قال وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضؤوا من حوض واحد يغترفون منه. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب. يقول أيضا يعتبر أن يكون مباحا، إذن التراب المحرم لا يجوز التيمم به، يعني لو أن هناك تراب مغصوب لا يجوز التيمم به. طيب هل هذه المسألة واردة؟ هل يوجد تراب مغصوب؟ نعم كثير، قد يكون أكثر من الماء ولا يعرفه الناس. لو أن إنسان اغتصب أرضا أخذها بالكذب أو بشهادة زور، الأرض هذه مغصوبة لا تجوز الصلاة بها ولا يجوز التيمم بترابها، ويجب أن يخرج منها. كيف يخرج؟ ها نأتي بطائرة نرفعها، لأن ما يجوز يمشي عليها محرمة، صح ولا لا؟ لكن العلماء يقول إذا كان الخروج لا بد منه فلا بأس أن يمشي عليها، كما أن الإنسان إذا استنجى يباشر النجاسة بيده، صح؟ لماذا؟ لأن لا يمكن تزول النجاسة إلا يباشرها بيده، ولا الأصل محرم مباشرة النجاسة. فالتراب المغصوب لا يصح التيمم به، ومن هنا نعرف سفه أولئك القوم الذين لا يبالون بأخذ الحرام، فعلى المذهب ها صلاتهم لا تصح ولو تيمم لا يصح التيمم. وعلى القول الراجح أن التيمم صحيح مع الإثم، كما أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح مع الإثم، إذن التيمم بالتراب المغصوب صحيح مع الإثم، مع الإثم. قال ويعتبر أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب، وأن يكون غير محترق، غير محترق، لأن المحترق ليس له غبار، وهم يقولون لا بد من الغبار، لا بد من الغبار، مع أنه السنة وردت بنفخ الغبار، النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم نفخ الغبار، فنقول ما دام تراب فيصح التيمم عليه. وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن هنا ها إذا قلنا أن له غبار فتفسر بأنها تبعيضية، لأن الغبار يعلق بعضه، وعلى التفسير السابق أنها ابتداء الغاية، ابتدائية، ابتداء لغايته، يعني غايته تبتدئ من الأرض مما تصعد من الأرض، هذه غاية التيمم. قال فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط، الآن أراد المصنف أن يذكر لو تيمم على غير ما هو من جنس الأرض، وقد سبق أن التيمم على الأرض يجزي بأي شيء من الأرض، وإذا لم يكن على شيء من الأرض يشترط أن يكون له غبار. المصنف هنا ذكر لو تيمم على غير الأرض، هنا يشترط أن يكون فيه شيء من الأرض وهو الغبار. فقال فلو تيمم على لبد، لو تيمم على لبد، واللبد يقول بكسر اللام من صوف وغيره. طيب تيمم على لبد أو تيمم على ثوب ها، ومثل التيمم على الفرشة، هنا يصح التيمم عليها بشرط أن يكون لها عليها غبار. قال أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان، إنسان ما عنده إلا حيوان يريد أن يتيمم على الحيوان على ظهر البعير، ها فهذا يصح ولا ما يصح؟ يجوز أن يتيمم على ظهر البعير، لكن بشرط أن يكون له غبار، يعني عليه شيء من الأرض. قال أو برذعته، والبرذعة هي ما توضع على ظهر الدابة، ما توضع على ظهر الدابة، والأصل أنها ما توضع على ظهر الحمار، هذا الأصل، والبعض يتوسع يقول كل ما يوضع على ظهر الدابة، فإذا أراد أن يتيمم عليها لابد أن يكون لها غبار، لابد أن يكون لها غبار. قال أو برضعته أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. هذه قاعدة، إذا تيممت في شيء ليس من الأرض يشترط أن يكون عليه شيء من الصعيد، والصعيد هو جنس الأرض، فإذا كان على شيء من الأرض فإنه يتيمم عليه. قال: وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر. يعني إذا خلط مع التراب شيء غيره، يعني شيء له غبار وغيره، فإن التراب الآن يتحول إلى إلى طاهر، صح ولا لا؟ وإذا قلنا ما عندنا طاهر نقول ننظر، إذا كان التراب لا يزال باقي اسمه تراب فيتيمم عليه، وإذا غيرته النورة حتى تحول من كونه تراب إلى نورة فلا صحة التيمم. واضح لهم واضح؟ لعلنا نمثل في شيء آخر، لو خلط التراب طحين فالمذهب إذا غيره يكون طاهر ما يتيمم عليه. وعلى الصحيح ما دام أنه باقي اسم التراب فهو تراب، فإذا تغير إلى أن صار أبيض كالطحين يسمى يسمى طحين، ما يسمى تراب، وهكذا. قال: وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خلطه طاهر، وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه، هذا فروض التيمم، والفرض هو الواجب يعني الذي لا بد منه، الذي لا بد منه. فكما أن فروض الوضوء كام؟ أكيد من أتيتم بالسادس؟ من أين أتيتم بالسادس؟ طيب أعطنا الاستقراء، يلا الفرض الأول غسل الوجه، الثاني اليدين، الثالث مسح الرأس، الرابع غسل الرجلين، الخامس الترتيب. أحسنتم، صح، أنا اللي أخطأت، نعم أنا ظننته الأحظى أربعة، صح، فروض الوضوء ستة. إذن هنا فروض التيمم، قال: وفروض التيمم مسح وجهه، مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره. يقول: الفرض الأول مسح الوجه، والأصل أن الوجه يستوعب بالتراب، يعني حتى لو الإنسان له لحية كثيفة فإنه يمسح وجهه حتى ما استرسل من لحيته بالتيمم، لكن لا يلزم أن يوصل التراب إلى داخل اللحية، لأنه الشعر الخفيف يلزم أن يخلله بالماء، لكن التراب الشعر الخفيف لا يلزم أن يخلله، يكفي إذا مسح ما يحصل به المواجهة. أيضا الفم والأنف من الوجه يحصل به المواجهة، لكن لا يلزم أن يدخل الماء في فمه، التراب في فمه وأنفه، هذه الأمور معفون عنها. ولهذا يقول المصنف: سوى ما تحت شعر ولو خفيفا، قوله ولو خفيفا لأن هناك من العلم من يقول الخفيف يوصل التراب إليه، حتى قال بعض يخلل الخاتم، لكن الصحيح أن الخاتم لا يخلل. قال: سوى ما تحت شعر ولو خفيف وداخل فم وأنف فيكره، ومسح يديه إلى كوعيه، هذا الفرض الثاني، الفرض الثاني وهو مسح اليدين، مسح اليدين ومسح اليدين المصنف يقول إلى كوعيه، إلى كوعيه، أين الكوع؟ أحسنت، عظم الإبهام كوع، نعم الكوعين، هذا الكوع، هذا الكوع، فيمسح إلى الكوع، يمسح إلى الكوع، والذي إذا أطلقت فالمراد إلى حد الكف من العضد، حد الكف من العضد، فهذا هو الكوع. وبعض الناس تقول لفلان ما يعرف كوعه من كرسوعه ولا لا؟ طيب ما هو الكرسوع؟ أتعرفه؟ أتعرف الكرسوع أنت؟ إيه ما كنت معنا؟ طيب أين الكرسوع الذي يلي الخنصر؟ طيب صحيح ولا لا؟ طيب ها؟ طيب والرسق أين هو؟ ما وسط. من يحفظ البيت؟ من هو؟ ارفع صوتك. والرسق ما وسط، نعم ببوع، أحسنت، فخذ بالعلم أحضرها. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. الأصل أن اليد تمسح إلى الكوع، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أن التيمم تمسح اليد إلى الكوع، هذا هو المذهب. وهذا ما دل عليه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في الصحيح، هذا ما دل عليه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. القول الثاني أن اليد تمسح مع الذراع، تمسح إلى المرفقين. إذا تيمم ضربة للوجه ثم يمسح يده إلى المرفقين، يعني يمسح الذراع بالتراب، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا في الدارقطني، هذا في الدارقطني، والصحيح أنه موقوف، الصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه. وعلى هذا نقول القول الراجح مذهب الحنابلة، قول الراجح مذهب الحنابلة أن التيمم تمسح اليد إلى الكوع فقط، ولا يمسح الذراع، ولا يمسح الذراع، فيكون الراجح مذهب الحنابلة. قال: ومسح يديه إلى كوعيه، لقول صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه، متفق عليه. وكذا الترتيب، هذا الفرض الثالث، الفرض الثالث أن يرتب، يعني يبدأ بالوجه ثم اليدين، يبدأ بالوجه ثم اليدين. والترتيب السنة ورد فيها ذكر الوجه قبل اليدين، وورد ذكر اليدين قبل الوجه. أما ما ورد بحرف العطف مسح يديه ووجهه، فالواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، إنما الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع. لو قلت الآن دخل زيد وعمر، من الأول؟ ما ندري، الواو مطلق الجمع. لكن إذا قلت دخل زيد ثم عمر، عرفنا أن الثاني من هم؟ عمر. فهناك ورد لفظة ثم، لفظة ثم، فقالوا أن الأصل الترتيب، الأصل الترتيب. ثم أيضا يقولون إن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبتل، فكما أن غسل الوجه قبل غسل اليدين، فكذلك مسح الوجه قبل مسح اليدين، فهذا هو المذهب. قال: وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة، الموالاة هذا الفرض الرابع، والموالاة أن لا يفصل بين مسح الوجه واليدين، سواء قدم الوجه أو قدم اليدين على القول الثاني. المهم أنه عند من يقول أنه لا يشترط الترتيب يشترط الموالاة، فلو أن إنسان مسح وجهه في الصباح ثم بعد 3 ساعات مسح يديه اختلت الموالاة، واضح ولا لا؟ فلا بد من الموالاة، لأن العبادة إذا كانت ذات أجزاء فالأصل الموالاة بين أجزائها، فالأصل الموالاة بين أجزائها. هذا نقول والصحيح أنه لا بد من الموالاة. طيب ما هو ضابط الموالاة؟ في الوضوء ظاهر أن لا يؤخر عضو حتى ينشف الذي قبله. طيب فالموالاة يقول نفس الوقت كما سيذكر المصنف. قال: والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، لو كان مغسولا. قال: فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر. انتبه، يقول الترتيب والموالاة فرضان في التيمم لكن في الحدث الأصغر، يعني إذا كان التيمم بدل الوضوء فلا بد من الترتيب ولا بد من الموالاة. طيب إذا كان التيمم عن حدث أكبر، عن جنابة، يقول المصنف لا يشترط الترتيب ولا يشترط الموالاة، لا يشترط الترتيب ولا يشترط الموالاة. طيب لماذا؟ لأنهم لم يشترطون الترتيب والموالاة في الغسل، فكذلك لا يشترط في التيمم إذا كان عن حدث أكبر. ها واضح لما هو واضح؟ ونقول أما الموالاة فتشترط على الصحيح حتى في الحدث الأكبر، كما قلنا تشترط في الغسل أيضا تشترط في التيمم. أنتم معي؟ هم يقولون في الحدث الأصغر لو تيمم الصباح الساعة 7 مسح وجهه، والساعة 10 صباحا مسح يديه، ما صح، يشترط الموالاة في الحدث الأصغر. طيب لو كان إنسان عليه جنابة، يقول يصح أن يمسح وجهه في الصباح والساعة 10 يمسح يديه، ما يشترط الموالاة، لأن الغسل له أن يغسل بعض بدنه ها ثم بعد وقت ثاني يغسل بقية بدنه. هذا في الغسل ما يشترط الموالاة. قالوا التيمم أيضا لا يشترط الموالاة. وسبق الراجح في الغسل ما هو؟ ها أن الموالاة تشترط. نقول في التيمم أيضا تشترط الموالاة. في التيمم تشترط الموالاة سواء من حدث أكبر أو حدث أصغر. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ها؟ طيب. أما الترتيب، الترتيب فالمصنف يقول في الحدث الأصغر يشترط الترتيب، في التيمم الحدث الأكبر لا يشترط. لكن نقول هل هناك وجه للتفريق؟ لا، لأن التيمم صفته واحدة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فنقول إما أن يشترط الترتيب فيهما جميعا أو لا يشترط فيهما جميعا. فإما أن نقول يجب أن يبدأ بالوجه أولا ثم يبدأ ثم بعد في اليدين في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أو نقول لا يشترط الترتيب فيهما جميعا. واضح لما هو واضح؟ والراجح إليكم. ظاهر معلوم هذه القاعدة؟ طيب. قال لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن. لو تيمم لأجل النجاسة يقول المصنف لا يشترط الترتيب ولا يشترط الموالاة، لأن الإنسان إذا كان عليه نجاسة ولا عنده ما يغسلها فإنه يتيمم على المذهب. والثاني أنه لا يتم النجاسة، إما أن يزيلها أو يصلي على حاله. إنما الذي ورد به الدليل التيمم للحدث، أما الخبث لم يرد دليل. قال لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء وتشترط النية. يقول لأن التيمم مبني على طهارة الماء، يعني ما قلنا في الترتيب والموالاة يقول المصنف ها كما قلنا في الماء، لأن التيمم بدل عن الماء. فيقول المصنف نقول في الترتيب والموالاة كما قلنا في الطهارة بالماء، وتشترط النية لما يتيمم له. لو تيمم ونوى رفع الحدث ما يرتفع حدثه، لو تيمم ونوى رفع الحدث على المذهب ما يرتفع حدثه، لأن التيمم مبيح. لا بد أن ينوي ما يتيمم له، إما أن ينوي الصلاة ولا الطواف أو مس المصحف إلى آخره. انتبهوا، أما الراجح سيأتينا في آخر الكلام. قالوا تشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدن، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما. يقول إذا تيمم وعليه حدث وعليه جنابة يشترط أن ينوي رفع استباحة الصلاة، استباحة الصلاة من الجنابة وينوي استباحتها في الوضوء. واضح ولا لا؟ إن كان أو أحدهما، يعني إن كان عليه حدث أصغر ينوي استباحة الصلاة، وإن كان عليه حدث أكبر ينوي استباحة الصلاة فيهما كلهما. والصحيح أن ينوي رفع الحدث يكفي. يكفي. قال أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه. لو إنسان به جرح ثم توضأ ووصل إلى موضع يتيمم، في هذا التيمم هل ينوي الطهارة تكملة الوضوء ولا ينوي استباحة الصلاة؟ ينوي استباحة الصلاة، لأنهم التيمم عندهم مبيح ولا رافع؟ مبيح. فإذا كان في جرح بيده ثم توضأ وتيمم ينوي الإباحة ولا ينوي الطهارة؟ ينوي استباحة الصلاة. فإذا تيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو تيمم عن جرح ببدنه ينوي استباحة الصلاة. والصحيح أنه ينوي الطهارة، ينوي رفع الحدث. قال وعن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه لأنها طهارة ضرورة، يعني عدم الماء فيها طهارة ضرورة، فلم ترفع الحدث، يعني تبيح العبادة فقط أما الحدث ما ترفعه. فلا بد من التعيين تقوية لضعفه. ها انتبه، لا بد من التعيين تقوية لضعف التيمم. التيمم يرفع الحدث ضعيف للضرورة، فيعين. إذا يريد الصلاة يعين الصلاة، يريد الطواف يعين الطواف، يريد القراءة مس المصحف يعين مس المصحف، وهكذا. يقول المصنف لا بد من التعيين، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، ولو نوى رفع الحدث لم يصح. لو أن سمع عندما ثم تيمم بقصد أنه يكون طاهر يرفع الحدث، يقول المصنف ما يصح ولا ينفعه، لأن التيمم لا يرفع الحدث إنما يبيح الصلاة. واضح؟ والراجح أنه ينوي رفع الحدث، وأن التيمم رافع وليس مبيح. طيب لماذا كل هالتفريعات من المصنف؟ لأن يا إخوة انتبهوا، المشكلة عند بعض أهل العلم رحمهم الله أنه يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا، ولهذا قلد بعضهم بعضا. والواجب على الإنسان لا سيما طالب العلم أن يستدل أولا ثم يعتقد ثانيا، ليكون اعتقاده تابع للدليل. ولهذا تجد الذين يقلدون الفقهاء بدون معرفة للدليل ويعتقدون الحكم يضطر أن يؤول النص حتى يوافق مذهبه. ولهذا تجد الحكم إذا كان يخالف الدليل يتناقض يوما ما، يوم من الأيام ينتقض، لكن إذا كان يوافق الدليل ها ما ينتقض. فهنا بعض أهل العلم عفى الله عنه اعتقد أولا أثناء الطلب، اعتقد بعد ذلك أخذ الدليل. والذي ينبغي أن يستدل أولا، ولهذا كان طلب العلم عند السلف يلزمونه أولا بحفظ الأدلة النصوص ثم بعد ذلك يتفقه ليبني استدلاله على شيء صحيح. وعلى هذا نقول كل التفريعات التي ذكرها المصنف ها بناء على أن التيمم مبيح. وإذا قلنا التيمم رافع نرتاح، ما يصير عندنا أي مشكلة ما دام الماء غير موجود، فالتيمم حكم حكمنا حتى نجد الماء. قال ولو نوى رفع الحدث لم يصح، فإن نوى أحدهما أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن لم يجزئه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة. فلو تيمم عن الحدث الأصغر ما أجزأ عن الأكبر، ولو تيمم عن الأكبر ما أجزأ عن الأصغر، ولو تيمم عن النجاسة ما أجزأ عن الحدث، وهكذا. أما النجاسة فنقول غير واردة لأنه لا يتيمم لها. أما التيمم فإذا قلنا رافع ها فإنه يدخل الحدث الأصغر بالأكبر، لم يجزه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة. ولحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى جميعها جاز للخبر. إن نوى جميعها جاز للخبر، يعني إن نوى بهذا التيمم استباحة الصلاة عن الأحداث جميعا صحت صلاته، صحت صلاته. لكن نقول ينوي رفع الحدث تنتهي القضية. وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا، يعني كل واحد من الحدث يدخل في عموم النية استباحة الصلاة عنها جميعا فيصلي. قال وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا. انتبه سيأتي بعد قليل أن الأصحاب رحمهم الله يرتبون العبادات، يجعلون أول مرتبة فرض العين، ثاني مرتبة المنذورة العبادة المنذورة، ثالث مرتبة فرض الكفاية، ثم النافلة، ثم طواف النافلة، وهكذا. إذا تيمم لواحدة يصلي بالتيمم ما هو أدنى منها ولا يصلي ما هو أعلى منها، لأنه استباحة للعبادة. قال وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. يقول طهارة الماء ترفع الحدث والتيمم مبيح، فلا يستبيح العبادة التي أعلى. أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا. إذا تيمم بقصد الصلاة ما يصلي به فريضة، لأنه لا ينصرف الإباحة إلا إلى ها النافلة. لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية، يعني ما يصلي به فرض عين ولا يصلي به فرض كفاية، ولا نذرا لأنه لم ينوه، وكذا الطواف وإن نواه أي استباحة فرضه صلى كل وقت. طيب وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل، يعني إذا نوى بتيممه استباحة الفريضة، استباحة الفريضة. مثلا إنسان يريد أن يصلي الظهر ونوى بالتيمم استباحة الفرض الفريضة، فإنه يصلي الظهر ويصلي النوافل إلى أن يخرج وقت الظهر، لأنه تيمم للظهر فيدخل ما في وقتها كله، ولا يصلي فيها العصر لأنه ينتقض الحدث بخروج وقت الظهر، فيصلي النوافل لأن النوافل أقل من الفريضة، أقل من الفريضة. وإن نواها استباحة فرض صلى كل وقت فروضا ونوافلا، فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين. شرع المصنف الآن بترتيب العبادات، انتبهوا. فالترتيب ها رقم واحد فرض عين، انتبهوا، واحد فرض عين، اثنين فرض كفاية المنذورة، اثنين العبادة المنذورة الصلاة المنذورة، ثلاثة فرض كفاية، فرض كفاية، أربعة صلاة نافلة، صلاة نافلة، خمسة طواف النافلة، طواف النافلة، ستة مس المصحف، مس المصحف، سبعة القراءة، قراءة المصحف عن ظهر قلب، قراءة المصحف بلا مس عن ظهر قلب، ثمانية اللبث في المسجد، اللبث في المسجد. ها كم عندنا الآن؟ إلى ثمانية صح؟ لو نوى بالتيمم رقم ثمانية ما يصلي سبعة ولا ستة إلى آخره. من نوى رقم ثلاثة ها ما يصلي رقم اثنين ولا واحد. طيب من نوى رقم واحد ها صلى الجميع، لكن بشرط ها أن تكون في الوقت، في وقت الصلاة التي نواها، في وقت الصلاة التي نواها. فلو نذر أن يصلي لله ركعتين ثم تيمم ليصلي الركعتين، هل يصلي العيد؟ ها لو نذر أن يصلي ركعتين لله هل يصلي العيد؟ نعم. لماذا؟ لأن المنذور رقم اثنين والعيد رقم ثلاثة، هم يرون العيد فرض، فرض كفاية، وهكذا. وهذا بناء على أنه مبيح فقط. وإذا قلنا رافع ما ترد هذه المسائل كلها، كلها تترك. وعلى هذا الصحيح أنه رافع. فإذا تيمم ارتفع الحدث، يصلي الفرائض والنوافل مصحف كل شيء ما لم يحدث أو يجد الماء. قال فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلى فرض عين، فنذر ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله. يقول التيمم يبطل مطلقا، يعني استباح الفريضة أو استباح نافلة أو غيرها، يبطل مطلقا بأي شيء؟ بخروج الوقت. إذا تيمم لوقت الظهر يبطل بخروج وقت الظهر، ويبطل بدخول وقت العصر. طيب كونه يبطل بخروج الوقت أمر ظاهر، لماذا أتى بدخوله؟ لأن لا يتيمم العصر إلا إذا دخل وقت العصر، إذا أراد أن يصلي المغرب لا يتيمم إلا إذا دخل وقت المغرب، وهكذا. فيحتاج إلى تيمم. وعلى الراجح ها أنه لا يبطل، لا يبطل لأنه رافع. ولو كان التيمم لغير صلاة، يقول لو أنه تيمم لغير صلاة فإنه يبطل بدخول وقت الصلاة، يبطل بدخول. فلو تيمم في وقت الظهر ليصلي نافلة يبطل بدخول وقت العصر، يبطل بدخول وقت العصر، مع أن التيمم هنا لصلاة الظهر أو لأجل أن يتنفل، لأجل أن يتنفل، فيبطل تيمم بخروج الوقت. ما لم يكن في صلاة جمعة، انتبه استثنى الجمعة، لماذا؟ لأنها ضرورة. فلو أن إنسان حضر صلاة الجمعة، حضر صلاة الجمعة ثم تيمم ولما صلى والركعة الأولى من الجمعة خرج وقت صلاة الجمعة، يعني دخل وقت العصر، لأن وقت الجمعة متى؟ ها من الزوال إلى دخول وقت العصر. الآن صلى الركعة الأولى من صلاة الجمعة بالتيمم ودخل وقت العصر، ها القاعدة ما هي عندهم؟ التيمم يبطل خلاص. لماذا يبطل؟ خرج الوقت، فيستثنون الجمعة، يقول لأنها ضرورة، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ما لم يكن صلاة، ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، الذي يباح له الجمع المسافر المريض إذا كان ما عنده ماء، إذا تيمم لصلاة الظهر في وقت العصر هل تصح صلاته؟ على أصل أن تيمم في غير وقتها صح ولا لا؟ لماذا قالوا تصح مع أنه استباحة؟ لأنهم يقولون إذا نوى الجمع فقد صار الوقتان وقتا واحدا، يعني وقت الظهر والعصر واحد، وهذا أمر ظاهر صحيح، ليس في التيمم، صحيح في جميع المسائل. لأن إذا إنسان كان مسافر فله أن يصلي الظهر والعصر ساعة واحدة، ساعة اثنتين، ساعة ثلاث، ثلاث ونص، أربع إلى آخره، فإن صلىها بوقت الظهر صار جمع تقديم، وإن صلىها بوقت العصر صار جمع تأخير، وقتهما واحد. لكن لما كان التيمم عندهم مبيح قالوا استباح الظهر بوقت العصر، لماذا؟ لأن وقتهما وقت واحد. أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صار كالوقت الواحد في حقه. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل. هذا ظاهر، هذا صحيح، عند من يقول اشتباح وعند من يقول رافع. فإذا أحدث بعد التيمم بطل وضوء بطل طهارته، وإذا وجد الماء بطل طهارته. أما الأول كونه إذا أحدث بطل تيممه، لأن الحدث ناقض للطهارة سواء الماء أو التيمم. أما بوجود الماء لماذا أبطلناها؟ ها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا وجد الإنسان الماء أحدث خلاص صار محدثا، فعليه أن يتوضأ، لأن البدل له حكم المبدل، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. إذا تيمم الإنسان، إذا تيممت المرأة لأجل الحيض أو النفاس، يعني امرأة طهرت من الحيض طهرت من النفاس ولا عندها ماء تغتسل ويجب أن تصلي، فهنا تتيمم، هنا تتيمم. طيب لو أحدثت هل يبطل تيممها؟ لا ما يبطل، يصير عليها حدث أصغر، أما حدث أكبر ما فانتهى خلاص، بمجرد تيمم ارتفع الحيض أو النفاس، فلا يبطل إلا ها بنزول حيض أو نفاس. فلو أخذت المرأة شهر ما عندها ماء، فإذا تيممت طهرت من حيض النفاس تتيمم، وتتيمم لكل صلاة لأن التيمم مبيح وينتقض بيناقض من نواقض الوضوء، لكن لا يرجع إليها الحدث الأكبر إلا إذا ها إذا خرج حيض أو نفاس. قال وإن كان الحيض النفاس لم يبطل بحدث غيرهما، ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح. الآن تجد دائما الناس يقولون التيمم يبطل بوجود الماء، صح؟ هذه غلط ترى، هذه العبارة لأنها ناقصة، هو صح يبطل بوجود الماء، لكن أحيانا يكون الماء موجود ولا يبطل التيمم، صح ولا لا؟ مثل العاجز عن استعمال الماء، الماء موجود لكن ما يبطل التيمم. وعلى هذا نقول يبطل التيمم بالنسبة لوجود الماء ونحوه بشيئين: بوجود الماء لمن كان عذره عدم الماء، ها بوجود الماء لمن كان عذره عدم الماء، وموجود ترى ذاكرها مصنف لكن أردت أن أبين العبارة فقط: بوجود الماء لمن كان عذره العدم، وباستعماله لمن كان عذره العجز، وباستعمال لمن كان عذره العجز، واضح ولا لا؟ ولهذا قال بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيممها لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحيه. يعني إذا ارتفع المرض الذي يتيمم من أجله فإنه يجب أن يتوضأ. الآن إنسان مثلا مريض ما يستطيع أن يتيمم وزال مرضه الآن، ماذا نقول؟ ها يجب أن يتوضأ خلاص، انتهى حكم التيمم. قال ولو في الصلاة، ولو في الصلاة بالنسبة لوجود الماء عند الصلاة وعدمها، هذا له ثلاث حالات، حالتان ما فيها إشكال. الحالة الأولى أن يجد الماء قبل أن يصلي، فهنا ها يجب أن يتوضأ. الحالة الثانية أن يجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة، فهنا لا يتيمم، صلاة صحيحة. يجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة. الحالة الثالثة أن يجد الماء في أثناء الصلاة، يجد الماء في أثناء الصلاة، واضح ولا لا؟ طيب هنا ما حكم صلاته؟ المذهب مذهب الحنابلة والحنفية أن الصلاة صحيحة، أنه يقطع الصلاة. مذهب الحنابلة والحنفية أن الصلاة تبطل، وهو قول ابن حزم الظاهري أيضا رحمهم الله. فإذا صلى ثم حضر الماء بطلت صلاته، ولو كان قبل التسليم، ولو كان قبل التسليم، لأنه صلى معذور والآن زال عذره، فتبطل الصلاة ويتوضأ. والقول الثاني هو مذهب المالكية والشافعية أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة ولا نبطلها، ولا نبطلها، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وقد بدأ بها ها نعم بطريقة شرعية، نعم بوجه شرعي ابتدأ الصلاة بوجه شرعي، فكيف نبطلها؟ ولكن الراجح الأول أن الصلاة تبطل. وأما قوله لا تبطل أعمالكم، نحن ما أبطلنا عمله، بل أبطلنا الصلاة لإكمالها، أبطلنا الصلاة لإكمالها لا لقطعها. وعلى هذا يكون الراجح الحنابلة، الراجح مذهب الحنابلة والحنفية أنه إذا حضر الماء يصلي فإن الصلاة تبطل، تبطل ويتوضأ ويصلي. قال ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها، لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها. هذا ظاهر، إذا صلى ثم وجد الماء فلا يجب أن يعيد. قال وكذا الطواف، وكذا الطواف، لو أن إنسان تيمم وطاف، تيمم وطاف، فلما فرغ من الطواف وجد الماء، فطواف صحيح، طواف صحيح. قال ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. الميت لو لم يكن عندنا ماء ثم يمم، يمم الميت وصلي عليه ثم حضر الماء بعد ذلك، فهنا يجب أن يغسل، لأنه متى تنتهي، متى ينتهي تغسيل الميت؟ إذا دفن، ما دام أنه ما دفن وحضر الماء فإنه يجب أن يغسل ثم يصلى عليه ثم يدفن، ثم يدفن. قال وكذا طهو يغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد، يعني تعاد الصلاة، تعاد الصلاة. قال ولو صلي عليه وتعاد، والتيمم آخر الوقت المختار لراجي الماء أو العالم وجوده أو لا، إلى آخره. بالنسبة هل يجوز للإنسان، هل الأفضل للإنسان يتيمم ويصلي أو يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء؟ نقول لو أنه صلى أول وقت صلاة صحيحة بلا إشكال، لو أن الإنسان يعلم أنه يصل إلى الماء بعد نص ساعة أو ساعة ودخل الوقت الآن فصلاة صحيحة، لأن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل، أداء الصلاة في أول وقتها أفضل، فإذا صلى لا بأس، لكن الأفضل أن يؤخرها، الأفضل أن يؤخرها، لأنه إذا أخرها فقد صلىها في الوقت، ما خرج وقتها، صلىها في الوقت وحصل له الطهارة بالماء، حصل الطهارة بالماء عند الجميع، عند من يقول رافع الحدث، عند من يقول مبيح، فما دام أنه صلى بالماء يكون أفضل مما لو صلى بالتيمم، فلا بأس أن يؤخرها، لكن بشرط أن يكون يرجو الماء، بشرط أن يكون يرجو الماء، أو يكون متردد بين أمرين، قد يجد الماء وقد لا يجده، هذا يقول لا بأس أن يؤخره. أما إذا لا يغلب على ظن أنه سيجد الماء لكن يقول أنا أبخره سبحان الله يمكن يجي ماء ولا شيء، يقول هنا لا، هنا يتيمم ويصلي أول الوقت، لأن إدراك أول الوقت أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وهذا عند أصحاب السنن في أول وقتها، في الصحيحين في وقتها، فالأفضل أن يصلى الصلاة في أول وقتها. قال والتيمم آخر الوقت المختار لراجي الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران أو لا، لقول علي رضي الله في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فينوجد الماء وإلا تيمم. هذا حديث علي، أما كونه مرفوع فضعيف، كونه مرفوع فضعيف، رواه الأعور عن علي وهو ضعيف. أما مؤنى يتلوم يعني يتحرى ويتصبر حتى يجد الماء، وهو في البيهقي وعند الدارقطني، والصحيح أنه موقوف على علي، صحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه. فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه يجد الماء لا بأس أن يؤخر، لا بأس أن يؤخر. يعني مثلا الإنسان الآن دخل وقت الظهر وفي الطريق، دخل وقت الصلاة وفي الطريق، ويعلم أن أمامه محطة وبقالة ولا سوق يصل بعد نصف ساعة، شو المانع أن يؤخر؟ ولا يزال في أول وقت، لا يزال في أول وقت، يعني الوقت الآن أول وقت ما قبل النصف، هذا أول وقت، وآخر الوقت ما بعد النصف، فكون يؤخر نصف ساعة حتى يصل الماء هذا أولى بلا شك. قال وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله، وهي هنا كوضوء، التسمية في التيمم كالوضوء تماما، المذهب واجبة مع الذكر وتسقط نسيانا، والصحيح أنها سنة كالوضوء سنة. قال أن ينوي، والنية أيضا فرض، إنما الأعمال بالنيات، والطهارة بالتيمم عبادة، فلا بد من النية. فلو ضرب يديه بدون نية يعبث هكذا فمسح وجهه ويديه يرتفع حدثه؟ لا، كما لو أن إنسان توضأ ناسيا فتح الصنبور يريد أن يغسل ومتعود أن يتوضأ فما علم أنه قد غسل رجليه، هل يصح وضوءه؟ لا ما يصح، لأنه ما نوى، التيمم مثله. قال وهي هنا كوضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة. يقول يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، مفرجة لماذا؟ حتى يدخل التراب هنا، مع أن الدليل لم يرد فيه تفريج الأصابع، إنما ورد أن يضرب التراب لكن المصنف يقول مفرجة الأصابع حتى يدخل التراب. قال ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم. يقول الخاتم ينزع. لماذا؟ لأنهم يقولون في الوضوء ها يحركه، وإذا حركه يدخل الماء، لكن إذا حركه في التيمم يدخل التراب. إذا ضرب الأرض ثم نزعها وحرك يصل التراب، فيقول يجب أن ينزعه. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره يرد على تحريك الخاتم حتى في الوضوء، يقول لم يرد، إنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك خاتمه، وهو حديث ضعيف. وعلى هذا نقول لا يلزم أن يحركه في التيمم، يكفي أن يضرب بيديه الأرض ولو كان به خاتم. قال ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة. التيمم ضربة واحدة، هذا هو المذهب، مذهب الحنابلة ضربة واحدة، ضربة واحدة للوجه واليدين، ضربة واحدة للوجه واليدين. والدليل حديث عمار، الدليل حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه كما في الصحيح، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب الأرض. القول الثاني وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة أن التيمم ضربتان، أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ضربة للوجه وضربة لليدين. واستدلوا بحديث ابن عمر، استدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الدارقطني، الدارقطني، لكن الصحيح أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون القول الراجح أنه ضربة واحدة، هذه السنة، السنة ما في الصحيحين أن التيمم ضربة واحدة كما هو المذهب، كما هو المذهب، فيضرب ضربة واحدة لوجهه ويديه. قال ضربة واحدة ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه. هذا ظاهر، لو كان التراب ناعم، ناعم وضع يده عليه، ما ضربه، وضع يده عليه ومن نعومة التراب طار بين أصابعه علق فيجزي، لأنه أثناء وضع يديه نوى ها التيمم، كما أن المغتسل لو انغمس في البئر ارتفع حدثه، هذا مثله، لو وضع يده على الغبار وعلق بيده يقول مصنف يجزي، لكن بشرط أن يكون التراب ناعم. أما لو لم يكن ناعما لابد من الضرب حتى يدخل التراب بين الأصابع. قال ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزى، يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. يقول المصنف يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه، هذه الراحة. لماذا فرقوا؟ لماذا قالوا الوجه يمسح بالأصابع والكف يمسح بالراحة؟ لماذا؟ لأن التراب المستعمل يكون ها طاهرا، فلو مسح وجهه بيده كلها ثم مسح ظهر كفه صار التراب مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل. فقالوا يمسح وجهه بأصابعه ويمسح يده براحتيه، فصار التراب الذي مسح به الوجه غير مستعمل، طهور، والتراب الذي مسح به اليد أيضا طهور، وهذا بناء على أن التراب منه طاهر. لكن إذا قلنا ليس عندنا شيء اسمه طاهر، هل ترد هذه المسألة؟ ما ترد. وعلى هذا نقول الصحيح لا يشترط أن يمسح وجهه بأصابعه وكف براحته، لا، نقول يمسح وجهه بيديه ثم يمسح بالباقي يديه، يمسح باقي يديه. لكن لو ضرب ضربتين على المذهب، لأنهم يقولون السنة ضربة واحدة، لكن يجوز أن يتيمم بضربتين، ولو تيمم بثلاث أيضا يجوز، ولو تيمم بأربع يجوز، لكنهم باب الإسراف والتعدي والظلم، إنما السنة أن يضرب ضربة واحدة. لو ضرب ضربتين ها الأصحاب رحمهم الله ما يقول يفرق أن يمسح أصابعه، لا، لو ضرب ضربتين يقول الضربة الأولى يمسح بها وجهه والضربة الثانية يمسح بها يديه، لأن التراب طهور في الضربتين جميعا. لكن على أنه ضربة واحدة يمسح أصابعه وجهه بأصابعه ويديه بكفه براحتيه، براحتيه، والصحيح أنه يمسح لا يشترط بأصابعه، لأن ما عندنا شيء اسمه طاهر، التراب طهور حتى لو كان ها أجيبه حتى لو كان مستعملا. قالوا يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحته استحبابا، فلو مسح يقول هذا المستحب، كما أن الوضوء له استحباب وإجزاء، التيمم له استحباب وإجزاء، فلو تيمم بيديه ومسح وجهه أجزاء، لكن لو مسح وجهه بغير يديه يجزي. لو أخذ التراب بخرقة ومسح وجهه، خذ بشيء ثاني ومسح وجهه، حصل التيمم كما لو انغمس في البئر حصل الاغتسال، التيمم كذلك، لكن السنة أن يكون بهذه الطريقة، السنة أن يكون بهذه الطريقة. قال استحبابا، فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح، واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق صلة التراب إليه، يعني كالفم والأنف هذا لا يلزم في التراب. قال ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما، ولو تيمم بخرقه وغيرها جاز، لأن التيمم ليس ضرب اليد فقط، لا، التيمم أن تمسح اليدين والوجه بالتراب، فكيفما مسح حصل التيمم، كيفما مسح حصل التيمم، لكن السنة أن يكون يضرب باليد. ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما، ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز، ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب ومره عليه ومسحه به صح. الآن يقول له أن إنسان وقف، إنسان عليه حجاج ووقف بالعجاج، هل يصح تيممه؟ هل يصح التيمم؟ يصح، لكن بشرط أن يمسح، يعني إذا علق التراب بوجه يمسح، علق بيده يمسح، لأن النص ورد بالمسح. أما لو عرض يديه للتراب ووجهه بدون مسح لا يجزي، فيشترط أن ينوي، إذا عرض وجهه ويديه للتراب أولا ينوي، الأمر الثاني يمسح فيحصل، أما إذا لم يمسح فإنه لم يحصل المسح الذي ورد النص به. ولهذا قال ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب، ها لا آخر كلمة ما هي؟ صح. والجملة الثانية أو أمره عليه، يعني أمر التراب على وجهه ويديه، متى يصح؟ قال ومسحه صح، أما إذا كان مجرد المرور فإنه لا يصح. قال لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسح به، لو صمد للريح حتى أتت وجهه ويديه بدون يمسح ما صح تيممه، لأنه لم يصدق عليها أنه تيمم. لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به صح. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هل يظهر أنه يعني ما دام له حكم المبدل نعم يطردون المسألة، يقول نعم يستحب أن يستبيح النافلة، لو أخذ أراد نافلة ثانية يستبيح لها لا بأس، إيه لا بأس، استباحة ما يسمى تجديد، تجديد عندما يقول رافع الحدث، نعم يستحب أن يجدد لكل فريضة. نعم ايوه تفرق بالماء المستعمل اذا كان في رفع حدث، اما اذا كان تجديد الوضوء يعني مستحب الامر عن باقي الحدث. كيف يعني فرق في البدايه في الوضوء بالماء المستعمل اذا كان رفع حدث، اما اذا كان تجديد الوضوء وغسل ثاني؟ اي تجديد الوضوء لانه ليس في عباده واجبه، نسينا ما فرق. نعم ما فرق لانه استباحه ليس رفع حدث، استباحه يعني ما له اثر، الحدث باقي، الحدث باقي عليه اصلا، التيمم ما رفع حدثه، لكن التيمم اباح له الصلاه وما في وقتها فقط. نعم التراب المتصاعد ايه يعني ما فرق بين الماء ما استعمل في عباده رفع حدث وما استعمل في تجديد الوضوء، اي ما ذكروا الظاهر لانه لا يلزم، ما دام ذكروا في الوضوء يكفي، لو اراد يذكرون لحصل تفريعات كثيره وهذا مثل مختصر، فاجتزأ في حكم في حكم المبدن على البدن، فإذا أراد الإنسان يطرد هذه القواعد والمسائل يرجع إلى الأصلي وهو الماء، هذا الغرض من ذكره. لما مرة ثانية أقول لما اشترطوا الترتيب بين الوجه واليدين، نعم ذكرت أن النصوص جاءت بتقديم الكفين جاءت بتقديم اليدين، كيف استدل الشيخ على وجوب الترتيب؟ لأنه حكمه لأنه بدأ الوضوء، يعني هو دليل أي نعم فيأخذ ما واجبه في الوضوء تماما، القرآن قدم الوجه على الوضوء، لكن الذين يقولون لا ترتيب يقولون أصلا التيمم للتخفيف، ولا التراب ما يطهر معروف، بل التراب صار كثير تنفخه عنك، فما دام الطهارة تخفيف كيف نوجب الترتيب والعادة؟ ما يحتاج. إذا ما عنده ما يتيمم، يتيمم الرمل تراب، يتيمم حتى على الحصى حتى على الحجر لأنه من الأرض. نعم أي ما في دليل، كما سبق أنه تقليد اعتقدوا ثم بعد ذلك يعني ساروا على التقليد، وللنصوص دلت على أنها رافع، أنه رافع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالصعيد فإنه يجزيك، نص صريح كيف من روحان. نعم بطل التيمم. ف نعم لا يستأنف ويعيدها من جديد، يستأنف الاستئناف إعادة الشيء، يعني يصلي من جديد. لا الكمال يقول يتمها، ما يقول يستأنف يعني يعيده. نعم إذا أنا لا يعيد إذا وجد في الطواف، ما يحتاج لا يعيده كما سبق. أي يعيده بناء على أن الطهارة للطواف واجب، أما عندما لا يجيبونه ما يحتاج. كيف هي تغتسل؟ نعم هي، فإذا وجد الماء في التقلة والمسوى بشرته يعود عليه الحدث الأكبر لا بد منه. خلاص إذا دخل الوقت بدأ أول وقت، بدأ أول وقت لا ما له علاقة بالإقامة، لا إقامة مجرد شيء تنظيمي للناس فقط، أول وقت بعدم دخل في أول وقت. نعم ما لم ينتصف أي ما في شك، نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أفضل الأعمال الصلاة على وقت أول وقت يعني.